أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع. وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه الأساس للتعقل والوسيلة للتعقل كذلك. تحدثنا فيما مضى عن الأساس، التفكير والتفكر هو أساس العقل وأساس العقلاء وأساس التعقل، يعني تنمية العقل يغذيها التفكر. أما الوسيلة فهي التواضع. ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع. فإذن أساس العقل التفكير، الدليل يعني البصيرة الرؤية التي على ضوءها ينمو العقل. أما الطريق فهو التواضع. ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع. إذن قبل ما ندخل في هذا، كما بين الإمام أساس من أسس التفكير وهو اتباع الدليل، أيضا هنا يبين أساس عفوا وسيلة من وسائل التعقل، وسائل لكل شيء وسيلة، كما أن لكل شيء دليل، لكل شيء أساس، لكل شيء وسيلة. إذن حياتنا لازم نبرمجها، المعتقد، الفكرة النظرية لها أساس ولها وسيلة، وهكذا لكل شيء أساس ولكل شيء وسيلة. فأساس العقل التفكير، ووسيلة العقل التواضع. التواضع هو الوسيلة للتعقل. الإنسان قد يفكر ويجد الحقيقة، ولكنه حينما يفتقد الوسيلة أو يتنكر للوسيلة هنالك لا ينفعه الأساس، بل قد يتحول عليه الأساس وضال. فكر وقدر، ثم قتل كيف قدر. فكر ورأى الحقيقة، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي مرسل من قبل الله، وأن هذا الكلام ليس بقول بشر، وليس بالشعر، وليس إنما هو وحي سماوي. فإذا لما فكر علم وعرف الحقيقة ووجدها، لكن قبول الحقيقة وسيلة القبول تواضع. هذا الرجل إكبار عنده ما كان عنده استعداد، لذلك دور لحكاية كذبة تزويره، قال هذا ساحر، هذا سحر. هم يعرفوا السحراء، هو إنسان عنده علم غزير، واحد جاهل ما يفهم من حيث العلم، ولذلك فكر واستطاع أن يميز هذا الكلام مو شعر، هذا الكلام مو كذا مو كذا مو كذا. كلها التهم التي كانت يتصورها البعض أو يلفقها البعض، ما كان يقبلها، ما كان يراها، لكن حينما افتقر إلى الوسيلة ضاعت الحقيقة. وهكذا كثير من الناس الخلل عندهم افتقارهم للوسيلة، افتقارهم للأساس. الأساس موجود ممكن فيعرفون الحقيقة بالدليل والبرهان. أفي الله شك فاطر السماوات؟ في شك. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عندهم يقين، عندهم الحقيقة لكن جحدوا. ليش الظلم؟ استكبار وعلوة، ظلم عدوان وعلوة استكبار. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. حقيقة ما دام ما تتناسب هي مواقفك السابقة، هي كلماتك، هي معتقداتك، هي أفكارك، هي حزبك، هي جماعة ترفضها. شوفوا الوسيلة الخاطئة، عندك استكبار، عندك رفض. الوسيلة ضيعتها، ما تواضعت للحق. تواضع يعني التسليم للحق، تواضع للحق، تكون أعقل الناس كما سبق. فإذا وسيلة هي ضرورية، احنا لازم ما نغفل الوسيلة. انا اتناقش وياك واتحاور وياك، انت تقول فكرة حق، ولو اكون انا اكبر عالم وانت اصغر انسان، لازم اقبل الحق. هذا التواضع. وتقطئ رأسي للحق. مو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما توافق مع الهوى فيصير استكبار. الوسيلة استكبار مو وسيلة التواضع. ما دام وسيلة الاستكبار النتيجة شنو؟ قتل الأنبياء، تكذيب الأنبياء ويصل إلى درجة قتل الأنبياء. وهكذا تكذيب العلماء الصالحين قلب سبب وين؟ استكبار. هذا ما يتناسب مع حزبي، مع جماعتي، مع معتقداتي، مع خلفيتي، مع مواقفي، مع أفكاري، مع نظريتي. أمس ولم تنادافع عن هذا الشيء، اليوم تنكشف لي غير، شلون أتنازل؟ فجرة تواضع. لكن اللي عنده غرور واستكبار داخلي أنا. وهكذا مشاكل الناس، حتى مشاكل الناس من وين؟ واحد يتعارف يا واحد ممكن يعرف نفسه على غلط أو لا هو على حق، لكن عقله يقول له اخذ ابليس، دع الشيطان عنك، لا تكن جاهل مثله. داخل عقله الهوى يقول له ها، ترى بيقول عنك الناس جبان، بيقول عنك الناس جبان، فيقوم يصل عركة، يقتل أو يقتل، يجرح أو يجرح. صح لا مو صح؟ وين السبب؟ يدري أن هذا القتال ليس بصالح، أن أو أنه مخطئ، ليس هو صاحب الحق. لكن حالة الاستكبار حتى لا يقول الناس، نفس الشيء في النقاش، أنا أناقش وأدافع وأدافع بعدين تبين لي الحقيقة، يعني الآن ما أقبلها. ليش؟ وش أقول لنا؟ أنا أمس كنت أدافع، أقول لهم أنا كنت غلطان، أنا كنت مخطئ، أنا لازم أحاسب على خطئي. ما أقبل حالة داخل الاستكبار، ما أقبل. لذلك يحارب الحق، لذلك اللي يحارب الحق، الحق جاهل لو عاقل جاهل. إذن الوسيلة ضرورية، أهم من الأساس. الأساس في الأغلب موجود، الله سبحانه وتعالى أساس دين تعقل بسطه بشكل كبير، ولله الحجة البالغة. تريد تنمي عقله وتعرف الحقيقة؟ لا، ترى سهلة مهما كانت من صورة. نعم في التفاصيل ذاك أمر آخر، بس كطابع عام معرفة الحقيقة أسهل من قبولها. وخلل البشر مو في الأساس، في الوسيلة، لأنه إذا ما كان يمتلك الدليل هنالك من يبين له الدليل. تشوف الخلاف بين الديانات والخلاف بين المذاهب، وين الخلل؟ حصل هذا اللي درس وصار عالم، ما عرف الدليل على الحق من الباطل عرف. لكن الوسيلة يفتقرها تواضع للحق عند استكبار، يقبل وما شابه. لهذا خلاف بين المعتقدات، بين الديانات، بين المذاهب، وهكذا بين النظريات والجماعات والأحزاب والفئات وما شابه. وين الخلل؟ مو في الدليل، الدليل يوجد، التفكير يفكر غصبا عنه، يفكر لأن تلقى له الفكرة تخترق قلبه. لكن لما يطبع على قلبه، طبع على قلبه يعني افتقد الوسيلة، ومعناته الدليل، الدليل موجود، الأساس موجود، طبع على قلبه يعني زاد استكبارا وعنادا لن يقبل الحقيقة مهما كان. لو انكشفت له لن يقبلها، بل كشفت له ورفضها، هذا طبع على قلبه. إذن هؤلاء انطباع القلب مو بسبب فقد الأساس الوسيلة، لذلك احنا لابد ان نهتم بالوسيلة، ننمي في داخل انفسنا الوسيلة، ان نتواضع. من انا؟ ليس عندي غرور، انا فلان ولد فلان وصاحب المال الفلاني وصاحب الجاه الفلاني وصاحب العائلة الفلانية، ولد العائلة وما ادري ولد الكذا، هذه كلها غرور استكبار. من انت؟ انت والانسان الاخر سواء، كرامتك بتقواك، والتقوى يعني نماء العقل، يعني عقل كبير. لو تكون ولد من تملك الدنيا وما فيها، تكون اشهر انسان، اقوى سلطة عندك وجاه، لا قيمة لها الاشياء، كل هالاشياء لا قيمة لها. قيمة الانسان في قبوله للحق او رفضه للحق. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لكن حالة الاستكبار هي التي تجعلنا نرفض الحقيقة. انا عيش يا جماعة، وكنت اياهم دهر الان ينكشف شيء اخر، انا اصلي وراء عالم دهر الان ينكشف شيء اخر، يقول لي ها كنت مغرر فيك، كاني انا جاهل. كنت شنو عيب؟ كان عيب، بس انا ابقى عيب اكثر. كل ابن ادم خطاؤون وخير الخطائين التواب. كنت انا جاهل، عطلت عقلي شوية، الان لما تحصل عقل معناته هذه عيب، لكن انا عطلت عقلي، عطلت الاساس، الان تبين الاساس، لازم اقبل. لكن ما اقبل، يقول عني جاهل. زين، وهكذا. ولذلك صراعات بين خصوص مرجعية، صراعات بين احزاب، صراعات بين علماء، صراعات بين اتباع علماء، بين اتباع مرجعيات، بين اتباع احزاب، بين بين بين بين، هذه كلها في اغلبها سببها مو فقدان الاساس، فقدان الوسيلة. الأساس موجود، جماعة علماء. ولذلك القرآن دقيق، وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الدليل موجود، العلم دليل موجود، الأساس موجود. إذا لماذا الاختلاف؟ تواضع معدوم، تكبار بغي، عدوان، تكبار. لذلك احنا بحاجة أن نربي قلوبنا على التواضع للحق. لذلك الحكمة ضالة المؤمن أخذها أن وجدها في أي مكان وفي أي زمان وممن كان. هذا المؤمن ما عنده حواجب بينه وبين الحقيقة، يقبلها ممن كان في أي زمان كان، في كل مكان كان، مهما كانت الظروف، مهما كانت الخلفيات، يقبل الحقيقة ويصلح واقعه من خلال تلك الحقيقة. الحقيقة ضالة المؤمن أخذها أنا وجدها. خذ الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن أخذها أنا وجدها. خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين، ورأي ولو من أفواه الكفار، حكمة هذا معناته أنا ما تكبر، لا هذه يقول الحقيقة، هذا ما تستويت يا جراد أخذها من عنده، أنا أخذها لازم. الحق أكبر مني وأكبر منك وأكبر من كل من في هذا الوجود. الحق أحق أن يتبع. لذلك لابد أن ننمي في أنفسنا وسيلة التواضع حتى لا نغرق في بحر الظلمات، بحر الاستكبار، بحر الجهل، بحر الضلال، بحر الهلاك، بحر العصبيات، بحر الحزبيات، بحر ظلمات بعضها فوق بعض. إذن لكل شيء أساس ولكل شيء وسيلة. أساس العقل التفكر، ووسيلة العقل التواضع. ومشكلة الناس ليست في الوسيلة في الأغلب، عفوا ليست في الأساس، في الأغلب الأساس متوفر وموجود ويمكن أن يوجد ولو بعد حين، ولكن مشكلة الناس الوسيلة وهي التواضع. لأن العقل يفكر، حينما يشاهد شيء العقل ينثار، حينما يستمع شيء العقل يفكر ولو بقدر، بل بالتالي غصب عنه يفكر. ولذلك في القرآن وضع أصابعهم على آذانهم ما يريد من ما فيه غصب عنه يسمع الحقيقة، غصب عنه يشاهد الدليل، ما فيه أبى الله إلا أن يريه الدليل، ما فيه. هذا الامتحان. لذلك مشكلة البشرية ليست في الأساس للتعقل، وإنما في وسيلة التعقل. نتواضع، نقر، أقر أنني أخطأت، أنني أذنبت، أنني قصرت، أنني اشتباه. هل يصير عندنا الغلط لما يصير؟ أقول نعم غلط. فليكن، أنا مو معصوم، مو عيب، أنا أقر بخطئي. العيب أنا تمادى في الخطأ كله، بل بالعكس فضيلة الاعتراف بالخطأ فضيلة. كل ابن آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. أسأل الله أن يغرس في سويداء قلوبنا التواضع للحق، ويجعلنا ممن يبحث عن الحق ويقبل الحق ممن كان في أي زمان كان، في كل مكان كان، مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوط. الحق قوة أقوى من كل شيء. أسأل الله أن يوفقنا لقبول الحق، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.